بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري، وجعلاه شرطا في أصل الصحة، وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط. وكذا عزى اللقاء للمحققين النووي، بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قاله شيخنا، واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر بن الصيرفي. ولكن مسلم لم يشترط في الحكم بالاتصال اجتماعا بينهما، بل أنكر اشتراطه في مقدمة صحيحه، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا ما ذهب هو إليه من عدم اشتراطه، لكن اشترط تعاصرا، أي كونهما في عصر واحد فقط، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، يعني تحسينا للظن بالثقة. قال ابن الصلاح: وفيما قاله نظر، انتهى. ووجهه فيما يظهر ما علم من تبرير أهل ذلك العصر للإرسال، فلم يكن مدلسا، وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره، لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع، لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع لكان مدلسا، والفرض السلامة من التدليس، فبان رجحان اشتراطه. طيب، فاصل. ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: إنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، لكنه عاصرهم كأبي زيد عمرو بن أخطب، وقال مع ذلك إنه لا يعرف له تدليس. ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه: إن هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة، على أن مسلما موافق للجماعة فيما إذا عرف استحالة لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع، وحينئذ فاكتفاؤه بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهى بنا الكلام إلى مسألة العنعنة وما يلحق بها، وحكم السند الذي يرد فيه رواية الراوي عمن فوقه بالعنعنة، هل تحمل على الاتصال والسماع أو لا؟ والناظر هنا أشار إلى كلام أهل العلم ومذاهبهم في المسألة، انتهى بنا الكلام إلى حيث ابتدأ الطالب، قال: وممن شرح باشتراط ثبوت اللقاء إلى آخره. التصريح بمعنى أنه النقل عن ابن المديني أنه قال: إذا روى الراوي عن شيخه بعن أو عمن فوقه بعن فلا يقبل إلا إذا ثبت لنا أنه لقيه، هذا لا يوجد عن ابن المديني ولا عن البخاري. التصريح بهذه العبارة لا توجد ولا يعرف لها وجود عن البخاري ولا عن شيخه ابن المديني. لكن نقل هذا عنهم نقله ابن الصلاح ونقله النووي وغيرهما. وأول من علم عنه نسبة هذا الشرط إلى البخاري وغيره كابن المديني والإمام القاضي، فهو الذي أو بعبارة أدق هو الذي ذكر أن مسلما يشنع على من اشترط اللقاء، وهذا شرطه إنما شرطه البخاري وشيخه تبعا لشيخ ابن المديني ومن سار على هذا النحو وفي هذا الفلك. فمن أين أخذوا هذا الاشتراط، خاصة وأنه قد تتابع عليه هؤلاء الأئمة بدءا من القاضي إياض فمن بعده، من أين أخذوا؟ وهل يمكن أن يتواردوا على شيء لا وجود له؟ وعلى فرض أنه لا وجود له، هل يمكن أن يتواردوا على شيء لا دليل لا يوجد، لكن ولا يوجد حتى أيضا ما يدل عليه؟ هذا محل يحتاج إلى تريث وأن لا يسارع إلى نفيه بكل سهولة أو بكل بساطة. فقول القاضي وتبعه عليه غير واحد من ذكر هذا الشرط ونسبته إلى البخاري بن المديني وإلى أبي حاتم وإلى الإمام أحمد، بل وبعضهم ادعى أن جمهور المحققين عليه كابن الصلاح والنووي، فشك ولا ريب. وإن لم يوجد التصريح صريح العبارة فيوجد ما يدل عليه، والحال قد ينوب عن المقال كما يقولون، قد يكون الحال نائبا عن المقال، فالحال أقوى في الدلالة مما أن يكون قد ثبت نقلا وقولا. فهذا الذي أخذوه من البخاري وابن المديني وهو بتتبع صنيعهما وصنيع غيرهما، وبتتبع صنيعهما وصنيع غيرهما، إذ الرواية عمن فوق أن يروي الراوي عمن فوقه يدخلها الكثير من الاحتمالات. إذا روى الراوي عن شيء عمن فوقه وقال حدثنا فزال الإشكال، إذا روى عنه قال حدثنا سواء كان مدلسا أو غير مدلس زال الإشكال، مع أنه قد يحتمل الخطأ في حق المدلس في من نقل عنه أنه قال حدثنا، فهذه جزئية لها يعني كلام أهل العلم فيها، لكن الاتفاق في الجملة والإجماع على أنه إذا قال الراوي حدثنا فلان والراوي ثقة ليس كذابا، ثقة صدوق نحو هذا، قال حدثنا فلان فإنه ماذا؟ محمول عن السماء، ولو كان مدلسا ولو كان مدلسا، إلا في بعض المسائل التي يترجح فيها للإمام أن ما نقل عن الراوي الفلاني أنه قال حدثنا مما لا يلتفت إليه لأنه مدلس أو لأنه لا يعلم له إدراك، فيكون الخطأ في من نقل عنه لفظة حدثنا، أو أن يكون المراد بحدثنا أي حدث أهل البلدة، هذا محل آخر. كون الراوي يروي عمن لم يدركه أصلا بعن هذا لا يحمل على الاتصال ولا إشكال في ذلك. كون الراوي سواء كان مدلسا أو غير مدلس، كون الراوي يروي عمن فوقه بلفظة عن والراوي مدلس ومن فوقه وقد عاشر وسمع من فوقه، فإذا روى بعن لا تحمل على السماع حتى يقول حدثا. وهذه قاعدة أيضا مضطردة لكن لها بعض الجزئيات تتخلف فيها، وهو أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان هذا الراوي ولو كان مدلسا علم بملازمة شيخه وكثرة الأخذ عنه فإن عنعنته لا تضره فتحمل على السماع. كون الراوي ليس مدلسا، ليس مدلسا وروى عمن ثبت عنه السماع واللقاء بلفظة عن، فهذه عند جمهور أهل العلم تحمل على الاتصال، وحكي في ذلك الإجماع، لكن أشار الشارح سابقا أنه انتقد بما نقل عن الإمام الحارث المحاسبي عن المحاسبي، وإذا بما نقل عن أبي المظفر السمعاني، وما نقل عن أبي عمرو الداني، وما نقل عن جماعة من الفقهاء لم يسموا، وسيأتي الإشارة إلى ما نقل عن هؤلاء. فيبقى إذا روى الراوي غير المدلس عمن عاصره وثبتت المعاصرة له لكن لم يرد في نص أنه لقي أو أنه سمع، فهل هذا يحمل على السماع أو لا يحمل على السماع؟ هل مثل هذا لا بد أن نقول لا بد لنا من نص يقول لنا أن فلان لقي فلان أو أن فلان سمع فلان أو ليس لازما؟ البخاري يقول أهل العلم كثيرا ما يتكلم في الأحاديث، فيقول عمن تعاصر فلان لا يعرف أنه لقي فلان أو لا يعرف له سماع، يقوله في حق من؟ في حق من تأكدت، في حق من تأكد سماعه له ليس كذلك، في حق من تيقن أنه لم يدركه، في حق من عاصى، في حق من عاصى لكن لا يعلم له لقاء ولا يعلم له سماع، لا يعلم ليس ينفى، لأنه بالاتفاق إذا أدرك وعاصره لكن ثبت أنهما لم يلتقيا ولم يسمعه هذا ثابت يحمل على ماذا؟ عدم السمع، لا يخالف في هذا لا مسلم ولا غيره، واضح؟ بدليل المخضرمين الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا لكن لم يلقوا، كأبي عثمان النهدي وغيره، أسلموا ولما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدركوا المدينة أو أتوا المدينة وإذا به صلى الله عليه وسلم قد توفي. فهؤلاء كتب التاريخ والسير والتراجم تنص على ذلك واضحة صريحة. البخاري يتكلم على مثل هذا؟ ما يتكلم على مثل هذا. إذن يتكلم على من؟ على ذاك الذي عاصر من روى عنه، عاصره وأدرك زمنه لكن لم يجد عندنا ما ينفي اللقاء والسماع ولا ما يثبته. فهنا ماذا يقول البخاري؟ لا يعلم لفلان سماع من فلان، وفي روايات لا يعلم لفلان لم يلقى، والسماع أخص من اللقاء، السماء أخص من اللقاء، لأنه ما دام سمعه فقد لقي، لكن قد يلقى ولم يسمع منه. ولهذا حتى عند البخاري تجد فلان لا يعرف له سماع من فلان، أو فلان لا يعرف له لقاء من فلان. إذا نفى اللقاء فمن باب أولى ينفي السماع، وإذا نفى السماع أو إذا قال لا يعلم له سماع فمن باب أولى لا إذا قال لا يعلم له سماع قد يكون لقيا، لكن إذا قال لا يعلم له لقاء باب أولى لا يعلم له سماع. فهذا البخاري ينص عليه خاصة في كتابه التاريخ، التاريخ الكبير، ومثله التاريخ الأوسط كذلك، وسيأتي قراءة بعض النصوص من كتابه. كتاب التاريخ الكبير فيه أزيد من 12,000 ترجمة، تكلم في حدود 2,000 ترجمة بالجرح والتعديل، وأكثر من ذلك يعل الأحاديث وينص على السماع وعدمه، فدل على أن هذا الكتاب أكثر ما صرفه لبيان الأحاديث المعلة بعدم السماع أو عدم اللقاء. فلما يقول لا يعلم له لقاء، لا يعلم له سماع، أو لقيه لكن لا يعلم له سماع، فذا ما هو المقصود من هذا؟ أقل ما يقال، أقل ما يقال في كلام البخاري هذا أن مثل هذه الرواية يتوقف فيها البخاري عن الحكم لها بالصحة، صح ولا لا؟ هذا أقل ما يقال. لما يأتي البخاري إلى رواية فلان عن فلان فيقول فلان لا يعلم له لقاء، أو يقول لا يعلم له سماع، أو أدركه ولقيه لكن لا يعلم له سماع، فما المراد من هذا؟ ماذا يقصد البخاري؟ أن هذه الرواية إذا لم نقل أن البخاري يعلها بالانقطاع، إذا لم نقل البخاري يعلها بالانقطاع، فإنه يتوقف فيها من إيش؟ لشبهة عدم الاتصال، لشبهة عدم الاتصال أو لشبهة الانقطاع. وعند ذلك نأتي إلى هذه العبارة، وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري. هذه العبارة مع ما أوضحناه سابقا ماذا نقول فيها؟ إن قلنا أن المقصود من كلام البخاري هو الإعلان بالانقطاع، فصنيعه هذا يدل على هذا ولا لا؟ وإن قلنا ليس إعلانا بالانقطاع وإنما هو توقف، وإنما هو توقف، فهذه العبارة اشتراط ثبوت اللقاء فيها شيء زائد، فيها شيء زائد، فيكون البخاري توقف في صحة الحديث. إذن البخاري مذهبه ما هو اشتراط اللقاء، مذهبه لا، مذهبه وجود قرائن قوية تدل على إمكانية اللقاء أو السماع، إمكانية السماع، ليس اشتراط. إذا قلنا عبارة فلان لا يعرف له لقاء، لا يعرف له سماع، لقي لكن لا يعرف له سماع عنه، هذه لها احتمالات، يعني كما يحتمل أنها تدل على التعليل وأن الحديث يعل بالانقطاع من عبارة البخاري هذه، وهذا الفهم فهمه غير واحد من العلماء، هذا الفهم فهمه غير واحد من العلماء. يعني إذا جئنا لآخر من يقال أنه فهمه الإمام حافظ بن حجر، النووي، بن الصلاح، العراقي وغيرهم، ابن رشيد الفهري، كتابه وغيره. فهذه العبارة إذا فهموا منها أنه يعل بالانقطاع فدل على أنه إذن يشترط اللقاء، مع أنهم قد ترددوا، منهم من يقول البخاري يشترط اللقاء، ومنهم من يقول البخاري يشترط السماع، وفرق بينهم وفرق بينهم. نقول البخاري عباراته فيها هذه الأمور الثلاثة: لا يعرف له لقاء، ومن باب أولى لا يعرف له سماع، لا يعرف له سماع، إذا قد يكون لقيه، لقي ولكن لا يعرف له سماع. هذه عبارات البخاري. فإذا كل هذه العبارات تدل على التعليل بالانقطاع، فهذا جزما أن شرط البخاري هو اشتراط اللقاء، ولو لم يصرح لكنه هو ماذا؟ دليل فعله، دليل فعله. ولهذا قال الإمام المعلمي رحمه الله، نعم، يعني تكون جلسة اليوم في شرح كلام المؤلف رحمه الله، وبعض النقول موجودة عندي قديما أنقلها ونقرأها، لكن يعني سيكون جمع آخر لمسألة هذه بعد زمن يتيسر إن شاء الله تعالى، ننقل فيها كلام كثير من أهل العلم في هذا الباب. قال المعلم رحمه الله تعالى: زعم بعض، قال رحمه الله تعالى: زعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنما هو لما يخرجه في صحيحه لا للصحة في الجملة، كذا قال. وفي كلام البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه كجزء القراءة وغيره ما يدفع هذا، والله الموفق، ما يدفع هذا والله الموفق. ما معنى هذا؟ لما يقول لا يعرف له لقاء، لا يعرف له سماع ونحو ذلك، صحيح؟ واضح؟ إذن فماذا فهم ماذا فهم المعلم؟ أن كلام البخاري إعلال بالانقطاع، فهو يشترط اللقاء في أصل صحة الحديث. الآن في أصل الصحة أو لا شيء آخر، نتكلم على كلام البخاري نفسه لما يقول لا يعرف له سماع، لأنه أنا ذكرت مقدمة ينبغي أن ينتبه لها: الكلام ليس منصبا في من ثبت سماعه أو نفي سماعه، ليس ها هنا، لأنه إذا جاء البخاري وقال فلان لم يسمع من فلان مسألة أخرى، هذا فلان لم يسمع من فلان مسألة أخرى، لكن لأن هنا واضح أعله بالانقطاع وإعلانه صحيح لا يناقش فيه أحد، تناقش في ماذا؟ هل حقيقة لم يسمع منه؟ أما إذا ثبت أنه لم يسمع فهذا واضح، إذا قال فلان لم يسمع من فلان فهذا منقطع جزما لا إشكال. إن أردت أن تناقش البخاري لا تناقش في هل يعل بهذا الانقطاع ولا لا، لأن الانقطاع يعل به، وإنما ناقش هل حقيقة ما قاله البخاري صحيح أو لا، لأن ما نفاه البخاري قد يثبته غيره، وسنذكر كثير من النقول إن شاء الله تعالى. واضح في هذا؟ إذا صار الأمر مترددا بين الاحتمالين، لكن عباراته واضحة: لا يعرف له سماع، لا يعرف له لقاء، لا يعرف أدركه ولا يعرف له سماع، لقيه ولكن لم يسمع منه، هذا وارد، أو لا يعرف له سماع، ليس جزما لا يعرف له سماع، فهذه عبارات نقول لها احتمالات، أدناهما أن البخاري إذا جاء سند ما فيه نحو هذا فإنه يتوقف في تصحيحه. وأعلى احتمالات التي تفهم أن البخاري إذا كان سند بهذه الطريقة يعله بالانقطاع. فإذا فهمنا هذا الشيء العالي نقول يشتد ثبوت اللقاء أو يشتد ثبوت السماع. وإذا قلنا بالشيء الأدنى وهو أنه يتوقف فيه، إذا فمذهب البخاري في معلعنة المعاصر أن ماذا؟ أن يتأكد في القرائن التي تدل على اللقاء أو السماع. واضح؟ مثله قوله لا أدري أسمع أم لا يسمع. مثله واضح هذا؟ يعني شيخنا باستقراء عبارات البخاري نقرر المذهب. أي نعم. كيف؟ باستقراء عبارات البخاري كمن يقول. هذه نتيجة تريد أن نحاول أن نصل إليها. نعم. طيب هذا. هذا طيب. شوف كلام المعلم نستعين به على هذه النتيجة. كأنه درس الكتاب. إلى شك المعلم كلامه واضح. المعلم يقول شرط البخاري هو البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحيح. يعني البخاري عنده أن الحديث معلعنة المعاصر لا بد من ثبوت اللقاء. واضح؟ واضح؟ لا تكفي العلعنة، لا بد من ثبوت اللقاء. واضح؟ هذا المعلم يقول. أقول ليس المعلم وحده قال، بل وغيره. لكن أنا أقول، أنا أوضح الكلام وأقربه. ليس هذا الذي نعتقده، ما نعتقده سيأتي كلام عليه. واضح؟ لأن المسألة لا تحتاج إلى مزيد بحث. نعم. كتاب معلمي، كلام المعلمي التنكيل. التنكيل أصبر علي شوي. القسم الأول في القواعد، القسم الأول في القواعد مباحث في الاتصال والانقطاع. طيب هذه يعني مباحث في الاتصال والانقطاع، لا أدري إذا كان هي عنوان المؤلف ولا أنا كتبته من عندي، لأنه هذا كتب سنة يعني سنة 18 400 و1000، عنده أكثر من، ما أدري الآن إذا كان في هذا أو كان، لكن هو في مباحث الاتصال ذكر هذه الفائدة صفحة 56، صفحة 56. واضح؟ ها؟ طبعا القديمة، طبعا القديمة لا توجد هذه. عليها تعليقات الشيخ الألباني. عليها تعليقات الشيخ الألباني. إيه هي طبعا الوحيدة. لكن عادوا طبعا أظن مرة ثانية وفيه تقدم وتأخير وعادوا الصفحات وشيء من هذا. واضح؟ على كل. طيب. واضح هذا؟ شيخنا بارك الله. إذا كان البخاري رحمه الله إذا قال يعني لقي ولم يسمع ولم يثبت له السماع ولم يثبت له اللقاء، شيخ إذا كان يقصد إعلان الحديث فنقول أنه يقرر مذهبه وثبوت اللقاء. لا، إحنا نقول العبارة لابد أن ندقق في عبارة البخاري، لأنه البخاري له عبارات كثيرة سيأتي. ستأتي سأنقل لكم عبارات تدل على أنه على مذهب مسلم أو قريب منه. واضح؟ يعني هذه عباراتنا، يعني هذه فوائد حشيتها قديما، موجود في المعلمي، تنكيل المعلمي، وموجود أخرى على هامش التهذيب. لما يكون إنسان يقرأ في تراجم وكذا في إشارات موجودة على هامش التهذيب سنقرأها. وفي أخرى أشار إليه حافظ ابن حجر، أتيت ببعضها يعني تقريبا ما ذكره أو أشار إليه البخاري بن حجر في المجلد الأول والثاني من فتح الباري، وفيه نقول أخرى في الأجزاء الأخرى كلها، لكن لم يتيسر لي الوقت أن أجمعها كلها، موجودة على هوامش الكتاب، هوامش الكتاب. فبعد مدة إن شاء الله نجمعها ونقرأها على على على على على نسق على تتابع. وفي عبارات موجودة في التاريخ الأوسط، تاريخ الأوسط أنا جبت منها بعضها الجزء الأول والثاني، الجزء الأول والثاني سنقرأها أيضا. عبارات التاريخ الكبير ليس بعد هذه العبارات اللي هي التي فيها ليس المقصود النفي أو الإثبات، التي فيها عدم العلم، لا يعلم له سماع، لا يعلم له لقاء، لاقية ولكن لا يعلم له سماع. ما هو المقصود؟ لأن الذين قالوا أن مذهب البخاري اشتراط اللقاء ومذهب غيره أتوا بأدلة، ومن أقوى الأدلة هذه وهي التي أشار إليها المعلم، لأنه قال وفي كلام البخاري الأحاديث في عدة كتبه ما يدل هذا، ما يدل هذا، واضح؟ لا شيخ المعلم نفى أن يكون البخاري اشترط ذلك في صحيح فقط، هذا هو معنى كلامه شيخ. إيه؟ معلم نفى أن يكون البخاري اشترط هذا في صحيح فقط بدليل أنه رأاه في يقول رأيه. أنه هذا شرط في الصحيح وخارجه. نعم شيخ. إيه؟ يعني نفى ما ادعاه بعض المعاصرين كما قال. أي نعم، يعني هو لم رد على من قال أن هذا شرط في كمال الصحيح وليس في أصله، لأنه خصه بصحيحه دون غيره، فهو يقول بل هو شرطه في كل كتبه، وما دام هو شرط في كل كتبه فهو شرط في أصل الصحيح، واضح؟ في أصل الصحيح. لكن أنا هذا في اعتقادي، هذا الكلام في اعتقادي ابتداء ما يمكن يسلم أنه من مذهب البخاري، أنه مذهب البخاري ما يمكن، لا يمكن يسلم، بل يحتاج إلى مزيد بحث، لأنه النص عنه ثابت تصريحا وإيماء في تصحيح أحاديث ظاهرها على شرط مسلم، هذا هو يفعل، وارد هذا، وارد هذا، يدل على أن شرطه هذا لا يلزم بالضرورة أن يكون في أصل الصحيح، واضح؟ وإنما فيه شيء مزيد بحث. نعم شيخ، الذي ذكرته الأخير أنه هناك أحاديث ظاهرها على شرط مسلم نص البخاري على صحتها يعني سندي على شيخ، على قول البخاري كيف يجب على من قال من يقول أن قول البخاري نفسه قارين على السمع أنه يعني لا يصح حتى يثبت له السمع عنده السمع، هو قرينة ودليل على أنه هنا سمع لأن شرطه هذا وهو مضطرد في كل حال. نعم هو هذا يقال، قد يقال، لكن أين هو؟ يقول نفسه قول البخاري دليل على السمع، أين هو؟ لا يعلم، هذا أولا. ثانيا هذا أولا علمه عنده. نعم هذا أولا، ولم يأتي بالرواية التي جاء فيها تصريحه. الإشكال أنه وجد من أعلم بأنه لم يسمع، يضعون صنيع البخاري وقوله في مقابل آخر، لكن هذا محتمل، هذا محتمل ليس احتمالا قوي، لكن فيما يدل على أكثر وهو ماذا؟ أنه جاءت عبارات تدل على هذا. ومن جعله قاعدة؟ كيف قاعدة؟ البخاري إذا صحح يعني دليل السماع ويرد به من نفى السماع قاعدة يشهدها. لا لا هذا سبب تعارض ترجيح، هل هذا ما تعارض ترجيح؟ الآن قضية تنظير، لأن ما إثبات البخاري نفي غيره يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترجيح. هنا سنذكر أمثلة، سنذكر أمثلة، سنذكر أمثلة لنقرر وأبين شيء، ألا وهو كلام كتبته هنا أن قضية إثبات السماع ونفيه أو إثبات الاتصال هذا حسب القرائن، والمسألة مبنية على غلبة الظن. هذا مذهب مسلم أيضا، قضية الاتصال هذه مبنية على القرائن أيضا، والمسألة فيها غلبة الظن، حيث كان عدم العلم بالسماع أو اللقاء، ليس حيث ينفى الإطلاق أو يثبت الإطلاق. غلبة الظن يقصد واضح؟ غالب الظن يعني بحسب القرائن التي تقوي له وترجح جانب على آخر. وسنذكر أمثلة في هذا صريحة واضحة. وقول مسلم إمكانية اللقاء، خلينا مسلم سنأتي إليه، خلينا نفهم البخاري جيدا وبعدين نفهم المسألة. في قول بعض العلماء يعلون سماع فلان من فلان حتى بطريقة يعني قراءة تدل على إمكانية السمع بشكل قوي، يقولك رآه ولم يسمع منه، أيه؟ رآه ولا لم يعلم سماع. ممتاز، هذا أنت تؤكد كلامي، غلبة الظن. غالبة الظن. يعني هم يقولون الأمر مبني بقرية الأمر مبني على إمكانية السمع. الأمر مبني على غالبة الظن. لماذا أقول لك مبني على غالبة الظن؟ يعني كيف لقيه ولم يسمع منه؟ فهذا بتتبع الطرق علم علم أنه فلان لقي فلان، لكن لشدة تتبعه للتراجم والسير والتاريخ علم أن المجلس الذي كان يجمعه مجلس اجتماع مفترض، ما يوجد فيه تسميع ولا يوجد فيه كذا، واضح؟ لكن غيره بقي على الظاهر لقيه. طيب ولو لقيه، نعطيك مثال. عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح مك، واضح؟ ابن عمر يقول إمام أحمد لم يسمع من ابن عمر، عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر. طيب ومن المديني على خلاف في النسخ العلل، لم يسمع، سمع فلان ولم يسمع من ابن عمر أو من ابن عمر، النسخ مترددة. نترك الكلام على هذا، نتكلم عن الإمام أحمد قال لم يسمع من ابن عمر. هذا كيف لم يسمع منه؟ إذا جئت هناك من أثبت السماع على كله. إذا جئنا إلى ابن عمر، ابن عمر حج لما حج الحجاج ولا لا؟ صح؟ طيب الحجاج حج متى؟ حجج كثيرة، لكن من الحجج التي حجها بعد أن قتل ابن الزبير. متى قتله؟ سنة 73. سنة 73. طيب متى مات ابن عمر؟ نهاية 73 أو أول 74. إذن متى حجة؟ حجة كثيرة ومنها هذه الحجة، لأن الأحاديث البخاري أنه سالم ابن عمر قال الحجاج إن كنت تريد السنة فأجل، فنظر الحجاج إلى ابن عمر فقال صدق. إذا الحجة مع ماذا الحجة؟ صح؟ في تلك السنة كان ينادى في مكة لا يفتي في المناسك إلا عطاء، أعلم الناس بالمناسك عطاء معروف. قال ابن عباس أفتيكم وفي عندكم عطاء، وقال ابن عمر نفسه أفتيكم وفيكم عطاء. هذه الأشياء يعني تغيب عن الإمام أحمد. ليش نفى؟ سن. لماذا نفى؟ قرائن، قرائن عنده أنه ما سمعه، لكن يمكن الإمام أحمد يعني هذا ما يترجح يعني أن الإمام أحمد لا ينفي اللقاء، نفى علمه، نفى السماء، لم يسمع، قال لا يسمع صريحة، واضح؟ لم يسمع. غيره قال سمع، من أين؟ قرائن. ابن عمر يقول لا يفتي إلا عطاء، ابن عباس قال ما يفتي إلا عطاء. هذه بأسانيد صحيحة رواها يعقوب بن سفيان الفسوي في ما يفوت التاريخ، واضح صريح. إذا هذا نفى وهذا أثبت، بناء على ماذا؟ قرائن تغلب. ففي هذا يدل على أن المسألة مبنية على قضية قرائن، وهذه القرائن تؤكد في ترجيح جانب على آخر بمزيد بحث وتتبع الطرق، واضح؟ حديث وجدت عند ابن ماجه يقول في عطاء كنت مع ابن عمر بمنى فجاءه فتى فقال فسأله عن الإمامة، قال سأنبيك بعلم، ثم ذكر الحديث، يدل على ماذا هذا؟ أنه سمع، يدل أنه سمع، لكن المقصود هو المثال الذي ذكرته. واضح؟ فإذا المسألة مبنية على غالبة وعلى أيضا القرائن، وسيأتي مزيد إيضاح للمسألة. طيب، أظن هذا يتضح به الكلام هنا. يعني التصريح لمجد. ها؟ التصريح. اشتراط اللقاء. يعني لمجد جامي صنيع. الصني. وهو محتمل لاحتمال العبارات معنى المعنى هذا وهذا المعنى. يصير ماذا محتمل. وكذا عز اللقاء للمحققين النووي بل هو مقتضى. قال مقتضى كلام الشافعي. قال هو مقتضى كلام الشافعي. طيب، مقتضى كلام الشافعي أنه يوافق البخاري. واضح؟ كلام الشافعي في الرسالة ماذا يقول الشافعي؟ قال الشافعي رحمه الله: وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عنده. واضح؟ وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلان، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عنده. لا يحدث واحد منهم. شوف هذه العبارة، هذه عبارة مهمة، انتبه لها، لأنها معارضة بكلام الشارحة هنا. لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع عنه. الراوي لا يحدث عمن لقيه إلا ما سمعه منه مما عناه بهذه الطريق. لما قال حدثني فلان عن فلان، قبلنا منه حدثني فلان عن فلان. واضح متى يكمل؟ إذا ماذا يقول الشافعي؟ يقول الشافعي: الراوي الذي لقي راوي آخر لا يجيز، لا يحل لنفسه أن يقول عن إلا ما سمعه. فهذه تدل على اشتراط ماذا؟ سمع. لا لا تبين اشتراط اللقاء لتحويل التغيير بين هذه تدل على اشتراط اللقاء، أو تدل على أن العنعنة محمولة على السماع في حق من ثبت له اللقاء، في حق من ثبت له اللقاء. لماذا قال؟ قال سمعت فلان وقول حدثني فلان عن فلان، هذه سواء. ليش؟ قال لأنه عندهم سواء عندهم. لما قال لا يحدث واحد منهم عمن لقي. إذا اللقاء ثابت ولا لا؟ ثابت. هذا الذي ثبت لقاؤه لا يروي عن هذا الذي لقيه بعن إلا المسموع، غير المسموع لا يرويه بعن، غير المسموع لا يرويه بعن. إذا جئنا إلى فلان الذي ثبت لقاؤه لفلان وقال عن، نحمله على ماذا؟ على السماع. إذا جئنا لفلان لم يثبت لنا له لقاء لفلان وقال عن، كلام الشافعي ما أدخله. واضح؟ ولهذا البخاري هنا يتوقف. لا، البخاري هنا كلام الشافعي ليس البخاري، ولهذا قول الشارح أخذا عن غيره، يعني براءة في العبارة. قال بل هو مقتضى كلام الشافعي. واضح؟ ما معنى مقتضى كلام الشافعي؟ لأن الشافعي لم يشترط، وإنما قال فلان إذا لقي فلان وقال عن محمول عن السماء. طيب فلان إذا لم يثبت لقاؤه لفلان وقال عن، تحمل ماذا؟ ما ندري. فمقتضى كلام الشافعي اشتراط اللقاء، لكن ليس صريحا، لأنه ذكر من ثبت لقاؤه وسكت عن من لم يثبت لقاؤه. واضح شيخ؟ لماذا نص على نعم نص على السماع الراوي معلن عما النقل؟ لماذا نص على اللقاء؟ لتنزيهه من لأنه لو لم عن عما لم يسمع هذا يقدح في العدالة ولا؟ ما فهمت. قال ما إذا قال الراوي عن فلان وقد لقيه فهو محمول إلى على السماع، لماذا حمل هذا الحمل؟ وقال أنه هذا ما يكفي، لابد من ثبوت السماع ولو مرة. هو ذكر هو صنيعه الشافعي يضع في القرن القديم. نعم. توفي سنة 400 هو يحكي على صنيع هؤلاء صنيع المحدثين عنده. يعني يقول سمعت فلان أو يقول حدثني فلان عن فلان، قوله سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان أو حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال هذا عندنا محمول على السماع. لماذا؟ لأن الراوي عادتهم الراوي الذي لقي من روى عنه لا يروي، لا يجيز لنفسه أن يروي بها عنه إلا ما سمع. هذا الذي استقر عنده. استقر عنده. واضح. طيب لماذا نجد بعض الإعلالات أنه العلعلة لا تكفي بينهم التعاصي؟ أنا ما قلت لك لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمعه جاء ليصطر. قلت ولا لا؟ هذا الذي ستعلم بعد قليل لماذا جاء ليصطر. ها؟ واضح؟ ليش؟ انتبه. لماذا؟ يعني ننتقل للكلام الذي أوضح لك لماذا. شوف صفحة 89 و100. قال ووجهه فيما يظهر ما علم من تبرير أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشترطوا أن يثبت أنه لاقيه وسمع منه. هل لفظ سمع منه لا توافق كلام الشافعي؟ واضح؟ ولهذا قلت بدي أصطح كلام الشافعي غير ما ذكر الشافعي، صح ولا لا؟ إذن فكلام الشافعي يفهم منه إن قلنا اشتراط اللقاء ولا السماع؟ اللقاء فقط، لأنه الذي لقي لا يحدث بعن إلا ما سمع، لا يمكن أن يحدث بعن شيء لم يسمع، لكن هو ماذا يقول؟ لشيوع الإرسال بينه، فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع، لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع لكان مدلسا. طيب هذا كلام آخر، واضح؟ فهو الشارح وغيره أيضا يقول لماذا مذهب البخاري الاشتراط؟ قال لأن الإرسال منتشر عندهم. كيف الإرسال منتشر عندهم؟ يعني قد يكون لم يسمع منه ويقول عنه، واضح؟ لكن هذا الذي يقول عنه فيما لم يسمع، هذا في من لقي ولا في من لم يلقى؟ في من لم يلقى. أما من لقي لا يفعل هذا، الذي لقي إنما ينقل بعن عمن سمع أو ما سمعه. واضح ولا لا؟ لا ينقض لا هي. شفت كيف انت الان؟ مازال ما فهمت قضيه غلبه الظن. انا اقول لك يعني حتى البخاري فلان روى عن فلان مسموعات كثيره، يعني قد ياتي ويقول هذا الحديث لم يسمعه فقط، هذا الحديث فقط ياتي ولا لا؟ كيف يعلم؟ الطريقة التي بها يعلم هي الطريقة التي يعلم الأصل، قضية قرائن. واضح قضية قرائن. بمعنى من لقي إذا روى عن فإنه يروي ما سمع، واضح. هل يمكن أن يوجد لقاء ويروي بعنه وهو لم يسمع؟ ممكن. ما الذي يدلنا عليه؟ قرأ. لكن شيخ الذي أعلمه أنا أن الفرق بين التدليس والإرسال أن المعلن الذي يرسل خفي. ما عليه خلينا من التفريق هذا، خلينا لو تفهم بوقت العبارات هذه. ربما متعلقة ما متعلقة راح تأخذنا إلى راح تأخذنا إلى بحث بعيد. لو هو التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس. قال لو سرح تحمل كل عنعنات الاتصال. لم أفهم. المعلن الذي معلن عنعنات المدلس. إيه؟ كلها على الانقطاع حتى يأتي ما يثبت السمع. أما الإرسال الخفي يقول هذه لم نجد قرينة على الاتصال ولو مرة، وإلا لو حملنا كل عنعناته على الاتصال يعني لو وجد مرة. وهذا هو مقتضى كلام البخاري يقول حتى يأتي السماع قصير السماع ولو مرة. واضح. لا إشكال. لا إشكال. لكن هل البخاري يشترط السماع واللقاء؟ السماع. البخاري ماذا يشترط؟ خليه هو ما فهمه. ماذا يشترط البخاري؟ ليس مجرد اللقاء دليل السماع. نعم؟ ليس مجرد اللقاء دليل السماع. طيب والشافعي ماذا تفهم من كلامه؟ لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه. اللقاء يكفي في ثبوت السماع. طيب قال هذا هو طريقهم، ماذا تفهمينه؟ إلا أن يحمل معنى قول اللقاء عندهم وعلى السماع. وقول السخاوي ومقتضى كلام الشافعي يدل عليه، هذا دليل على أن السخاوي ماذا يشترط أو ماذا ينقل عن مذهب البخاري؟ اشتراط اللقاء. لكن هناك من قال لا يشترط السماع، هناك من قال فرق بين اللقاء والسماع. إيه لا شك ذكرناه. نعم احنا ذكرناه، احنا ذكرناه، لكن احنا نتكلم الان على كلام الشافعي رحمه الله، نتكلم على كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فهمت عني ولا لا يا رشيد؟ ها يعني تقصير المساله ثم هذا وش معنى شيخ قول السخاوي ومقتضى كلام الشافعي؟ إيه. الشيخ هذا من قبل حجر ذكر في التدريب قال الحرب حدث النكت، وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي، فإنه قال في الإشارة ثم ذكر كلام الشافعي كله بطوله. وإيه الإشكال؟ ها؟ وهذا هو مقتضى كلام الشافعي. إيه. هذا كلام من حجر شيخ. إيه هو قال كما قاله شيخنا. لكن هو قاله هو قاله هو تقريره هذا هو تقريره إيه دم اعتقاد تقرير السخاوي نفسه. شيخ هو قال فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد. شيخ ألا يقرر أنه ها؟ شيخ ألا تعتبر هذه قرينة على أن كلام الشافعي مقتضاه أيضا يشترط السماع كيف؟ في كونه ذكر في باب خبر الواحد كيف؟ لما نقل الحافظ من حجر كلام الشافعي من اللسان قال وهذا هو مذهب وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي، فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد. من أين تقرأ أنت؟ تدري بالراوي شيخ إيه هو كلام الشافعي في خبر الواحد. نعم في الرسالة في مسألة خبر الواحد يتكلم عن شروطه وكذا، لكن أين الإشكال؟ شيخ قلت أنا كون الشافعي ذكر هذا الكلام تحت باب خبر الواحد إيه؟ ألا يعتبر أنه قرين على أنه يشترط السماع؟ أين العلاقة؟ ما هي العلاقة حتى يقال أنه اشترط السماع؟ خبر الواحد. ها؟ خبر الواحد اشترط السماع. كيف؟ الواحد خبر الواحد. كيف خبر الواحد اشترط السماع؟ شيخ الراوي خبر الواحد إذا نقل اشترط الاتصال، والاتصال له الاتصال له مباحثه، ومن مباحثه عن عنعنة المعاصر، وعن عنعنة المعاصر جاء في كلام الشافعي اللقاء ليس في كلامه ما يدل على السمع. يعني العبارة واضحة أظن ولا لا؟ ها؟ يعني الشافعي يدل كلامه أن من لقي فإنه إذا روى عنعنة بالعنعنة حمل على السماء. كيف؟ إذا لقيه يعني لم يعاصره. كيف؟ وقال اللقاء. هل يلقى من لم يعاصره؟ خلاص. إذا اللقاء أدق من المعاصرة. فإذا كلامه محمول على من لقي لا على غيره. الشيخ ما قلوش أنه عبر عن السماء باللقاء. يعني اللقي في معنى أهل الحديث يعني اللقي يكون للسماء وليس لشيء ما. لا هذا المراد هو اللقاء ليس ما ذكرت. المراد هو اللقاء ظاهري. نعم اللقاء لا تحمل على السماء. نعم شافعي خارج بحث. لا انا نقلت كلام شافعي لما قال بل هو مقتضى كلام شافعي نقلته وبينت وجهه. هذا هو موافق كما ذكر المؤلف رحمه الله. شيخ لا كما ذكر المؤلف لكن خارج بحث. لما؟ احنا تكلمنا في المعاصر. الشافعي ذكر اللقي. الشافعي ذكر اذا لقي حملت العنعنة على السماء. واضح؟ اذا لم يلقى لم يتعرض هو. ولهذا قال الشارح هذا مقتضى كلام الشافعي ليس صريحه لانه ليس صريحا في الاشتراط. واضح؟ طيب قال لكن مسلم لم يشرط في حكم الاتصال اجتماع بينهم بل أنكر اشتراطه في مقدمة صحيح وادعى أن القول مختلف وقائله إليه وأن القول الشيخ متفق عليه بين طيب ماذا إليه من عدم اشتراط لكن اشترط تعاصرا وإن لم يأتي أنهما اجتمع إلى آخره تحسينا للظن بالثقة. قال ابن صفي ما قاله نظر مسلم رحمه الله لم يكتفي بهذا خبر الثقة المعاصر العاري عن التدليس الذي يمكن ويحتمل لقاؤه ولا توجد قرينة واضحة بينة الدلالة على أنه لم يلقى. هذا أمر ثالث ذكره مسلم بصريح العبارة. قال وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والرواية قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه جائز وممكن أن يلقى إذا عاصره. طيب لكونهما جميعا في أصل واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا. يعني ما الذي لا يشترطه مسلم؟ يقول لك ليس من الشرط أنك إذا وجدت فلان عن فلان تعاصر أنه لا بد أن تجد في طريق ما أنه سمع ولا في غير هذا الحديث لكن لا بد أن ينتفي شيء. قال أنهما اجتمع ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه. شوف زيادة يشفى أو لم يسمع منه إن شاء الله لأشرت لك إليه قضية القرائن دليل أنه لم يلقه إذا ما لقاش ما سمعش منه أو دليل أنه لم يسمع يعني لاقي لكن لم يسمع وهو ما أشرت لك إليه. وهذا يجد حتى في أخبار الثقات غير المدلسين الذين سمعوا وأكثر عن الشيوخ لكن حديث ما توجد قرائن أنه لم يسمع. هذا واد ولا لا؟ واد. هذا واد. وسيأتينا في التمييز حديث اليوم حديث الركعتين بعد الفجر ما ابن عمر يروي عن حفصة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ لماذا أعله مسلم؟ لأنه جاء في الطريق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال هو أصلها حفصة، تفضل حفصة هي اللي أخبرته بركعتين، لأن ساعة كان لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى له أن يروي عنه مباشرة إذا سمع بواسطة. هذا كمثال يعني، والأمثلة كثيرة. قال دلالة بين أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. الآن نوضح الكلام هذا بما يقوي رواية أو قول مسلم، سنوضحه على حسب ما يقوي مذهب البخاري حتى تتضح المسألة. إذا روى فلان عن فلان حديثا ما وتعاصر، والراوي ثقة وليس بمدلس، ويمكن أن يلقيه أن يلقاه يمكن أن يلقاه، ولا توجد دلالة بينة واضحة أنه لم يلقى أو أنه لم يسمع منه، واضح؟ على ما نحمل الرواية هذه؟ على السماع. إذا حملناها على غير السماع، إذا حملناها على غير السماع، يكون هذا الراوي يروي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة عن. احنا افترضنا اولا ليس بمدلس، يروي عنه بصيغة عن، هذا يعتبر تدليس عند بعض اهل العلم ولا لا؟ يعتبر تدليس، لكن احنا افترضنا اولا انه ليس بمدلس، فيكون مذهب مسلم قوي وواضح، صح؟ توضيحه على مذهب البخاري، توضيحه على مذهب البخاري. والاحتمال الثاني أدنى. الاحتمال الثاني أدنى. نعم. إذا روى عمن عاصره ويجوز أن يلقاه، لا توجد ويوجد دليل، لا يوجد دليل أنه لم يلقى أو لم يسمع به، فيروي بعن، يروي بعن. إذا حملناه على السماع، إذا حملناه على السماع، يحتمل أنه لم يسمع وتجاوز في العبارة، لأننا وجدنا من أدرك وعاصر ولم يسمع فروى بعن إرسال خافي، يحتمل ولا لا؟ يحتمل. ولهذا البخاري قال لا بد، لا بد من ماذا؟ من قرينة. لا واضح؟ فإذا كأن البخاري يقول عن أنة المعاصر لا بد لها من قرينة تؤكد اللقاء أو السماع، واضح؟ وإلا يتوقف. ومسلم يقول عن عنة المعاصر لا بد من قرينة تؤكد الانقطاع وعدم اللقاء وعدم السماع، وإلا فإنها تحمل على اللقاء والسماع، لأن الأصل واثقة، مفهوم؟ واضح؟ فمذهب مسلم قوي لكنه ماذا؟ أقرب المذاهب، أقرب المذهبين إلى دخول الخلل. خلاف البخاري. واضح. إذا الشيخ كلهم يشتركون البخاري الشيخ. أي نعم. ومذهب مسلم والبخاري أشد. المذهب البخاري أقطع لدخول الخلل. يقطع دخول الخلل. إنه يتوقف من بره. أي نعم. لكن التشدد فيه يؤدي إلى ماذا؟ إلغاء كثير من الأحاديث. إلغاء كثير من الأحاديث. كما فعل بعضهم الذين قالوا ابن راجح أن المذهب الرازيان إمام أحمد يقول أشد من مذهب البخاري، هم قال البخاري كان اشترط وصلح باللقاء، هم يشترطون حتى السماع وكما لكن النقول عنهم أو جم نقول عنهم أنا أقول هذه النقول لابد النقول هذه تدل على معاني كثيرة، أنا أقول لك النقول هذه تدل على معاني، يعني تدل على الذي ذكرت لك باختصار، تدل على ما ذكرت لك. ها؟ أنا سأتيك بكلام الإمام البخاري في التاريخ الأوسط. نعم تفضل. ها نعم هذا هو مسلم كان عنده قارنة تثبيت. ها هو جائز الإمكان دلالة على أنه سمع كيف مسلم ايه؟ ثاني يشترط قارنة تدل على السماع من بينها مثلا قال جائز ممكن ايه؟ هذا قارنة تدل على أنه سمع جائز ممكن جائز ممكن الشيخ إمكانية السمع إمكانية الإقاء ليس مجرد معاصرة عندما أكيد معروف رغم طلب العلم الرحلة أو دخول بلدك فيها لكن شيء آخر هذا شيء آخر هذه إمكانية السمع لا شك انتبه لقوله هي ها أي هذه أمثلة فقط الشيخ يعني رد على ابن رجب أتى بنصوص على هؤلاء الأئمة الشيخ ابن أحمد الرازية تفيد قول مسلم الشيخ أي نعم أنا أقول هذا وقال أنه مجرد التمثيل لا يكفي أي نعم أنا أقول هذا حتى ابن رجب تجده فيما في في في كلام آخر قد يوافق فالمسألة تضر من القرائن قال حدثنا محمد البخاري قال حدثنا علي هو ابن المدين قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن مسعد قال حدثني أبي عن صالح عن أبي عبيدة قال أخبرني طلحة بن عبد الله عن ابن عبد الله عن ابن عبد الله بن مسعود أن أبا حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال لا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله قول من البخاري لا يعرف له سماع لماذا قال هذا أنه عاصره ففيه الإشارة إلى ماذا إلى مذهبه هاهنا إلى مذهبه هاهنا كلام آخر قال عن عمر عن ابن مسعود قال ولا يعرف لعمر سماع من ابن مسعود ومثله قال أيضا لا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة ولا لمحمد من المطلب لم يصح لدغفل إدراك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف سماع الحسن من دغفل وقال أيضا ولا يعرف طيب مثال آخر أيضا هذا علي بن المديني يقول ها نفسه أيضا فماذا يقول في هذا البخاري ينقل عن ابن المدين البخاري ينقل عن ابن المدين على كل هي كلها ينظر فيها يروي الحسن البصري عن أبي بكر قال علي وابن المدين إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث أبو الحسن ماذا يقول ولقد سمعت أبا بكرة يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه جاء الحسن فقال ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين حسن البصري كان بعضهم حمله على أنه الحسن ابن علي وهذا خطأ واضح كما بين اهل البيت الحسن قال سمعت ابي بكر وبعدين الحسن يقول عن ابي بكر قال صح عندنا سماع الحسن من ابي بكر بهذا الحديث حيث قال سمعت فهذا دل على انه سمع لولا هذا لا يعرف له سمع واضح من المدينه نقله البخاري قال أيضا سعيد بن جبير لم يدرك أيام علي شيخ ولي قالوا أنه لم يسمع إلى حديث الحقيقة حقيقة عن سمرة بن جندل لكن قد روى الحسن عن أبي بكرة وأخرجه البخاري في صحيحه بأن أنا ولا يعرف إلا ما أنا أنا. زادك الله حرصا ولا تعد. رواه بالأن أنا. ها؟ هنا. ها. وروى سالم بن أبي الجعد أن زياد بن لبيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال سالم عن زياد مرسل لا يصح لم يسمع منه. مثال آخر، في مثال حصلته يحتاج أن فيما يدل على يعني قريب من كلام مسلم رحمه الله. فين هذا المثال؟ على كل الحاصل هو اللي ذكرت يعني في الجملة. قال سالم لم يسمع من ثوبان، والأعمش لا يدرى سمع هذا من سالم أم لا، ما يدرى، فهو يتوقف في مثل هذا لأنه سمع ولأنه لم يسمع. أيضا برقم 586 قال يا الله الآخر. في مثال مرة معي أنا مقيد على كل حال، يقول وفلان قد أدرك من حياة فلان كذا سنة، ومثل هذا يحتمل فيه أن يكون قد سمع. هكذا عبارة البخاري رحمه الله. أين عندي في الأوسط عبارة مثل هذا على كل مقيدة إن شاء الله ما تكون صراحة علينا مقيدة. 156 طيب. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني سمعت يوسف بن عبد الله بن حارث كنت عند الأحنف بن قيس قال وهو يوسف ابن أخت محمد ابن سيرين وعبد الله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة ولا ينكر أن يكون سمع منهما لأن بين موت عائشة والأحنف قريبا من 12 سنة. هي العبارة من 12 لكن لعله على لغة هو قال كذا في الأصل 12 وفي سين 12 سنة وفي رواية الخفاف 12 سنة. إيش نقول البخاري أخطأ في النحو على مذهب من يلزم المثنى الألف لعله على هذا المذهب. طيب ما هي ماذا تدل هذه العبارة؟ ها قال يوسف بن عبد الله بن الحارث هو ابن أخت محمد بن سيرين ها وعبد الله هو أبو الوليد عبد الله بن بكر عبد الله المزني أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة هنا يروي عن الأحنف روى ولا ينكر أن يكون سمع منهما لأن بين موت عائشة والأحنف قريبا من 12 سنة. إذن البخاري عنده أنه لقيه لا عنده أنه سمع منه ما عنده ماذا عنده المعاصرة وروى عمن هو أقدم منه ما له إذا روى عمن تأخر عمن قبله وفاته كيف لا يروي عمن تأخر عن وفاته؟ فهنا القرينة أقوى في إثبات اللقاء والسماع ولا أضعف؟ أقوى في هذا أثبته. شوف نفس الصنيع يقوله أي قرينة ها تاريخ الأوسط الجزء الثاني الجزء الثاني رقم المسألة 600 أو رقم الأثر 656. شوف ابن حجر يذهب إلى مثله أو قريب منه أظن. إذا حصلت المثال لكم منه في مثال نحن هذا إذا حصلنا طيب. هذا الكلام الذي ذكرته وقد وجدته عند غير واحد، لكن أقرب نقل كان بين يديه هو كلام الحجر. قلت تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإنهم إن قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطأه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا إلى آخره. مثال لا أدري لا أدري شبه نوقع ولا إشارة إلى ماذا؟ إلى كون البخاري صحح الرواية دليل على السماع. قال وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم على تصحيحه صحة سماع سليمان وهو ابن يسار منها أي من عائشة، وأن رفعه صحيح. ومعنى نعم الآخر هنا. طيب قال حدثنا عبدان قال عبد الله بن عثمان هو قال اخبار عبد الله بن المبارك قال اخبار الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو عن ابي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه مأمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمر تابعه مأمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمر والاول قال عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو عن ابي هنا عمر ابن أمية الضمري. قال ابن حجر وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر الإمامة، وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمر. قلت حجر يقول هذا كلام ابن بطال. قلت سماع أبي سلمة عن عمر ممكن، فإنه مات بالمدينة 60 وأبو سلمة مدني ولم يصف بالتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمر. وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر ابن عمر ابن أمية إلى أبيه يسأل عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بأمر بعد فسمعه منه ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي. هذا اعتبار ماذا؟ قرار. وقد ذكرنا أن ابن مندى أخرجه من طريق معمر من إثبات ذكر الإمامة على تقديري إلى آخر. واضح هذا؟ هذا أيضا مثال آخر. طيب هذا أيضا مثال، هذا أيضا مثال نكتفي بذكره. واضح؟ الآن في أمثلة أخرى. الحديث. وفي كون القضية مبنية على غلبة الظن وعلى يعني الدليل، فهنا مثلا يروي من؟ يروي سليمان بن يسار قال سألت عائشة، وفي إسناد قبله قال سمعت عائشة، قال ابن حجر، وفي الإسناد الذي يليه سألت عائشة، فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة. أدركها ولا لا؟ أدركها، لكن ماذا ترجح عند البزار؟ بالقرائن. أدرك ترجح عنده أنه ماذا؟ أنه لم يسمع وفاته الحديث، فيه سألت وفيه سمعت، على أن البزار مسبوق بهذه الدعوة، فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره، وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو الميمون غالط في رفعه، وإنما هو فتوى سليمان. هذا أيضا يدل على أيضا قضية القرائن وأنها تعتبر. مثال آخر، تجدي بحث وجمع، أنا عندي كثير من النقول، ها، وموجود أيضا مثلها سأذكره إن شاء الله في الفتح، في التهذيب التهذيب. هل هنا نقلت ولا ما نقلت؟ لا شك أنها تحتاج إلى جمع، يعني تتبع العبارات لتدل تبين هذا. أي نعم، اعتبار القرائن. نعدي من المال لما نقول على الهامش، يعني نقول على الهامش ما لم أنشط لجمعها. على كل طيب، فهمتم عبارة البخاري؟ ها هنا لا ينكر أن يكون سمع منهما، هذا واضح. طيب، في عبارات أخرى لا تزال 686 أيضا، ها؟ في تقارب، في شيء من التقارب، فيه شيء من التقارب. قال عن الصنابحي أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له ما الخبر؟ فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 50. إذن الصنابحي أدرك عاصر لكن لم يلقى ولم يسمع. مثال آخر، ها، قال وقال جرير عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي نهيك عن عبد الله وعبد الله بن حنظلة كنا مع سلمان في جيش، قال البخاري وقد سمع أبو الشعثاء من ابن مسعود وابن عمر، وكان يحيى بن سعيد ينكر أن يكون سمع أبو الشعثاء من سليمان، كان ينكر، والبخاري يثبت السماع. قال وقد سمع أبو الشعثاء من ابن مسعود وابن عمر. ابن مسعود وفاته متى؟ 32 هجرية. ابن عمر نهاية 73 أو بداية 74. ابن يحيى بن سعيد القطان يمكن أن يكون سمع أبو الشعثاء. من أبو الشعثاء؟ البصري. ها؟ من أبو الشعثاء البصري؟ لا، أبو الشعثاء هو جابر بن يزيد. أبو الشعثاء جابر بن يزيد، هو جابر بن يزيد. قال أنكر أن يكون سمع من سلمان. من سلمان؟ فارسي، الله عنه، الفارسي. فيقصد أبو الشعثاء جابر بن زيد. ها؟ أين؟ لكن هنا ماذا قال؟ قال أبو الشعثاء سمع من ابن سعود بن عمر، وكان يحيى بن سعيد يمكن أن يكون سمع من سلمان. البخاري يثبت سماعه من ابن مسعود ومن عمر، وينقل عن القطان أنه كان ينكر السماع من سلمان. لا، هو في قضية السماع، فكأن فيه ماذا؟ إثبات السماع عن سلمان، لأنه ذكر قبله أثر. أينه؟ ذكر قبله أثر، قال عن أبي الشعثاء كنت في جيش في سلمان، فيه سلمان، هو الفارسي. ما كانش تقريب، ما كانش تقريب عندكم. أبو الشعثاء أظن جابر بن زيد، رقم 44700. لا، شيخ نقله لسماعه ابن عمر بن مسعود، لعله يقصد أن سلمان متأخر عليه ما وقدر. متقدم سلمان، متقدم. لا لا شيخ، هذا لا أقصد، أنه توفي بعده، قبله. لكن وذكر الأثر عن أبي الشعثاء المحاربي كنت في جيش فيه سلمان. طيب، كنت في جيش فيه سلمان، يثبت السماء من اللقاء. طيب، هو يحمل هو السماء. الشيخ الأخضر الكلام، لكن هذا هو المقصود، استشهاده بسماعه من من تأخر من الأولى من التقدم. شيخ ما دام سيدي لا لكن متقدم الشيخ ممكن عمل لا. هو يقصد ما دام سمع من سلمان وقد توفي قديما، فمن باب أولى كما سمع من ابن مسعود ابن عمر وقد تأخر في الوفاة. لا شك، لا شك، لا، هو يناقش في سماعه من سلمان، لكن هو أكد السماع من سلمان بأثر ذكره أول، ثم أشار إلى سماعه من ابن عمر ابن مسعود. أثر كله شيخ ساق الأثر المثلي. ها؟ كنت في جيش في سلمان. بس فقط. لم يذكر شيء فقط، وهذا يدل على أنه يأتي بهذه الأثار لبيان السماع واللقاء. مش قلت مهمتي تقريب شيخ؟ ها؟ تقريب. خلي معلي شو بعدنا شوف، يأخذ لك وقت يعني في كل شيء. وين إيش تعمل؟ راح تجيبه أبو الشعثاء. ها؟ المحقق ينقل فقط بعض الكلام هذا. ما ترجمش الرواية؟ لا ما ترجم. زيد 829. معليش خلينا نقول هذا الكلام فقط. جيت نيويورك لاتكين هذه في الدملة آثار في هذا في التقليد في التاريخ الوسط الأوسط، ولا تزال لا يزال يعني ساعة. ها؟ سنقرأ إن شاء الله. ماليش. سبعة وثلاثين. هذا في تاريخ الأوسط، وفي نقول أخرى يعني لم يتيسر الجميع. أما التهذيب في تهذيب. هذه الوقوع في الجانب فيها الإشارة إلى بعض ما فيه مذهب البخاري أو مذهب غيره. يعني هذه فوائد قيدة على هامش الكتاب، فلما راجعت منه وجدتها صفحة 336 مسألة ذكرتها في رواية أبي الجوزاء عن عائشة. طيب، ذكر أن أبي الجوزاء أن عن أبي الجوزاء أن في رواية عائشة إرسال، قال: وقول البخاري في إسناده نظر. وراء شمت الأشعث بن أبي الشعثاء الكوفي. لا، هو أبو الشعثاء، مش شمت كرش أبو الشعثاء. ما تكرش أبو الشعثاء في الكونة، في الكونة مكرش. ما جبت الثاني الآخر أبو الشعثاء محاربي أشعث. خلي لي إبن أبي الشعثاء محاربي. والله ما جبت الكونة. أصبر لا تأتي به. جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري، مشهور بكنيته ثقة الفقيه من الثالث. أبو هذا أبو الشعثاء، هذا اللي يكتب لي ذكرته. أما أشعث ابن أبي الشعثاء هذا المحاربي يذكر هذا اللي يقصد. هذا في روايتي عن ماذا زاد 93، لأنه هذا اللي يقصد. طيب، قول البخاري في إسناده نظر، يعني ذكر أثر قال في إسناده نظر. قال ابن حجر: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، إلا أنه ضعيف عنده وحديثه مستقيمة. قلت، ابن حجر يقول: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد الوهاب في التمهيد أنه لم يسمع منها، وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة: حدثنا مزاحم بن سعيد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا إبراهيم الطهمان قال حدثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء. القصة هذه قرينة إمكانية اللقاء قوية ولا لا؟ إن كانت قريبة منه أرسل من يسمعها من يسألها ويأتي. طيب، حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحوسي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن كذا وعنه كذا، ذكر ابن حبان الثقات الرخوة أبي يعقوب قال عندي كوفي ثقة وقال النسائي ثقة قال البخاري في التاريخ الكبير قال حكيم: أخبرت عن عبادة في الصرف. قلت: يعلل بذلك الحديث الذي أخرجه النسائي له عن عبادة بالعنان. حكيم جابر يقول عن عبادة، لكن البخاري ذكر له في التاريخ الكبير يقول: أخبرت عن عبادة. إذا الرواية عن عبادة ما هي محمولة على السماع، لما؟ لهذه القرينة. لكن هذه القرينة، القرينة هنا رجحت عدم السماع، واضح؟ لكن في أحاديث يذكرها في الفتح يرويها عن فلان ثم يرويها مباشرة، فيقول لا مانع من أن يكون لقيه بعد ذلك وسمعها منه ولا إشكال. ها؟ كيف؟ لا إيه صح، تلك أمثلة أخرى بحسب القرينة، القرينة اللي تقوي. لا الشيخ كان ابن حجر، لماذا أحيانا يتكلم على التراجي يقوي مذهب مسلم كأنه يميل إلى مذهب مسلم، وفي الظاهر لما قاله مع مذهب البخاري؟ قرينة، قضية القرينة تقوي كل قرينة. قال يعني شيخ ما فيش قاعدة مضطردة شيخ، ها؟ لا يوجد قاعدة مضطردة. سليمان بن يسار، ها؟ يعني لا يوجد قاعدة مضطردة في مسألة أبي العنعنة. لا نقول عن عنة على التفصيل ذكرته في المقدمة، عن عنة المعاصر الذي لم يثبت لقاؤه ولا سماعه، لكن جائز اللقاء وممكنه، واضح؟ تحمل على السماع إلا إذا قويت القرينة في النفي، كانت دلالة بينة على أنه ما أدركه أو لم يلقى أو لم يسمع، واضح؟ ومن أراد زيادة في التوقي فأعمل مذهب البخاري، فكان أكثر في الاحتياط، وهو أن يتتبع القرائن التي تقوي السمع، واضح؟ طيب، هنا سليمان بن يسار الهلالي قال البيهقي مولده سنة 27 أو بعدها، فحديثه عن المقداد مرسل، قاله الشافعي وغيره. قال البخاري لم يسمع من سلمة بن صخر، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل وأبو عمرو عند البر التميم حديثه عن أبي رافع مرسل كذا قال، وحديثه عنه في مسلم وصرح بسمائه منه. واضح؟ أقول لك يعني ليش نفياهما السماء؟ لم يقف على هذه السماء. أين؟ ولما لم يقف تغلب القرائن قوة على أنهم سمعوا ولا لم يسمع؟ واضح؟ هما لم يطلع أنه قال سمعت، وجد المعاصرة والإدراك، لكن القرينة قوت عندهم عدم السماع. والمسألة مفروضة في إذا لم تأتي قرينة مثل تصريح بالسماع في طريق آخر. أنت ما لم تفهم ما أردته. أردت أن أبين لك أن نفي السماع من بعضهم قد يكون مبنيا على غلبة الظن على القرائن التي جاءت عنده. هنا أبو حاتم ابن أبي حاتم وابن عبد البر كل منهما يقول في التمهيد، يقول في كتابه الآخر في المراسيل ولا في التمهيد، عن أبي رافع مرسل سليمان بن يسار، عن أبي رافع مرسل. ليش قالوا هذا؟ يعني لم يدركوا، يعلمون بأنه أدركوا عاصرة. طيب، بين يديهم قرائن تدل أنه سمع ولا قرائن تغلب الظن أنه لم يسمع؟ ما فهمت الذي بين يديهم أنه لم يأتي ما يدل على السمع، فاكتفوا بهذا الأمر وإلا نصوا على قرائن هذه. ما معنى لم يأتي ما يدل على السمع؟ لا لم تنصب بقارين على السماء، يعني ما وجدوا في معاصرة عندهم. هو معليش هذا شيخ مجرد معاصرة، معليش كان يقول هذا ليك. هما عندهما لم يستحضرا، لم يعلما، لم يصل إليهما، لم يطلعا، لم يدركا حديثا ما فيه سمعته. إيش الموجود؟ سليمان عن أبي رافع، سليمان عن أبي رافع، سليمان. طيب سليمان أدرك أبا رافع، عاصره، سمع ولا ما سمع؟ ماذا قلت يا ابن أبي حاتم يا أبا عمرو بن عبد البر؟ ماذا قال؟ قال القرينة اللي عندي تدل أنه لم يسمع. كأنه على مذهب البخاري في الظاهر يعني. ما الذي رجح عندهم عدم السمع؟ قرينة. إذا قلنا هم يشترطون اللقاء، زال الإشكال. إذا قلنا يشترطون اللقاء زال اللقاء، زال الإشكال. لكن ابن عبد البر يشترط اللقاء، ايش يقول أبو عبد البر؟ أجمعوا. أي طيب، ابن عبد البر يذكر اللقاء، العدالة واللقاء المجالسة والمشاهدة والبراءة من التدليس. طيب، واضح؟ على كل بعد البرد. لكن أيضا يقول شيء آخر، يقول ما يؤيد مذهب مسلم في صنيعه، فهنا ماذا؟ القرينة عنده أنه ما سمع. لكن إذا جئت إلى صحيح مسلم وجدت التصريح بالسماع، وحديثه عنه في مسلم صرح بسماعه منه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه. واضح؟ هذه مش ليس مجرد قرينة، إنما هو دليل السماع. دليل إيه؟ لا، أنا أقول عن من نفى، أقول من نفى. طيب، سماعه عن عائشة قال البزار لم يسمع، ذكرت المثال وهو مردود، فقد صرح البخاري بالسماع في كتابه الصحيح مر معنا قريبا. هل يوجد شيء آخر؟ ابن عبد البر يشتري 4 شروط. ها؟ ابن عبد البر يشتري 4 شروط. هو شرط داخل في شرط. عدد المعنيين ولقاء بعضهم ومجازهم شهدوا. اللقاء والمجالسة هذا داخل بعض الوقت، لا إشكال. إيه يكون ثلاثة، يعني يدخل واحد مع الآخر. طيب، قال أبو حاتم في عبد الله بن زيد أبو قلابة الجوزي لم يسمع من أبي زيد عمر بن أخطب، لم يسمع منه ولا يعرف له تدليس. قال ابن الصلاة بن حاجر، لكن هذه مسألة تدليس على كل، وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة. هذه مسألة التدليس، يعني رواية فلان عن فلان ممن لم يسمع منه سواء لقيه أو لم يلقه أو ولا فقط في اللقاء، هذه مسألة ستأتينا في التدليس. أي نعم، سنشير إليه، نشير إليه. طيب، هذه لا هذه بعض النقول. أظن هذا هذه بعض النقول على كل في المسألة هذه، فسيأتي إن شاء الله أيضا كلام آخر. لكن يظهر أن البخاري في عنعنة المعاصر يعني يطلب قرائن قوية تدل على ماذا؟ على اللقاء أو السمع، على اللقاء أو السمع. وفي المقابل مسلم يرى أن عنعنة المعاصر التي لم تأتي قرينة تدل دلالة بينة على عدم اللقاء أو على عدم السماع محمولة على ماذا؟ على السماع، محمولة على ماذا؟ على السماع. فلا أقول أن مذهب البخاري يعني يطابق تمام المطابقة مذهب مسلم، لكن ينحو نحوه، يعني فيه مقاربة. واضح؟ نعم. قال المعلم رحمه الله تعالى أيضا، قد ثبت أن الصيغة بحسب العرف ولا سيما عرف المحدثين وما جرى عليه عملهم ظاهر في السماع، فهذا الظهور يحتاج إلى دافع، فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعدا الظاهر عدمه فلا وجه للحمل على السماع، لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة. وقد يكون الراوي عد ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه لم يرد بالصيغة السماع، إذن لا سبيل لطعن فيه بماذا؟ بالتدليس، لأنه هو يروي عمن متحقق أنه ما أدركه بلفظة عنه، ويرى أن من يأتي بعده يعلم أنه لم يسمع، لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور السماع. وقد يكون الراوي عد ظهور عدم اللقاء قليلة على أنه لم يرد بالصيغة السماء، وإن احتمل اللقاء احتمالا لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض له. فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بينا فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روى عن عمر رضي الله عنه ولم يعلم لقاؤه له نصا، لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر رضي الله عنه 15 سنة مثلا، فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد أو خطب عمر في المسجد مرارا. هذا كلام المعلم يوافق فيه من مسلم. واضح؟ قال ضبط مسلم المعاصرة بقوله كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسمع منه لكونه ما كان في عصره إلى آخر الكلام. هذا نقلناه من مقدمة مسلم رحمه الله تعالى. نعم. شو ضابط آخر أيضا مهم، قضية التدليس. قال وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين، ما هما الوجهان؟ عاصر أو لم يعاصر، عاصر ولقي أو لم أو عاصر ولم يلقى، هذان هما الوجهان، سواء عاصر الحمد لله ولقي عاصر ولقي أو عاصر ولم يكن. قال يقتضي ورطفي على أيه صنيع المسلم يقول يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الإيهام ويوافقه ما في الكفاية للخطيب. متى يسمى تدليسا؟ إذا علم أن الراوي ماذا؟ يا أراد الإيهام وأراد الإبهام، أراد أن يوهم، هذا الذي يحمل التدليس. يعني يقول عن فلان ها يريد أن يخبئ عليه، ما يريد أن يبين أنه لم يسمع، يقول عن فلان بمعنى ماذا؟ حتى يظهر لك أنه سمع وهو لم يسمع. أما الذي يقول عن فلان لا يقصد الإيهام لأنه عدم سماعه واضح أو جاء في الكلام السياق ما يدل أنه لم يسمع، هذا لا يقال فيه تدليس. أي مذهب مسلم؟ الإيهام معاصر عن عنه أو من لاق لاق أو سمع من معاصر، من معاصر سواء لقي أو لم يلقى. طيب وذكر مسلم انتبه أمثلة فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن سمعوا منه ولم تعد تدليسا ولا عدوا مدلسين، ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإيهام وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة، خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماء. يعني لما رووا بالعنعنة فيه ما يدل على أنهم لم يقصدوا السماء، فإذا هذا لا يريد الإيهام لأن أصلا التدليس من الدلس وهو اختلاطه، فتتوهم. كذلك هنا سمي تدليسا لأنه فيه إيهام أنه سمع وهو لم يسمع. قال ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي أن التدليس يثبت بمرة، لأننا نقول هذا مسلم ولكن محله حيث يكون تلك المرة تدليسا بأن تكون بقصد الإهام. واضح؟ نعم علي كلام آخر. كلام آخر في صيغة أن سيأتي إن شاء الله في درس لاحق. طيب يعني هذه بعض النقول لازال في تاريخ الأوسط وأيضا في فتح كلام آخر لحافظ الحجر تعلي دماغه إن شاء الله تعالى ونقرأه فيظهر والله أعلم هذه وجهة التقارب بين ما نقل عن البخاري وما نقل عن مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. وقلنا مسلم له الشرط الواضح القوي وهو أن لا تكون هناك دلالة صريحة قوية في أنهما لم يلتقيا أو لم يسمع منه، فهذا إذا ثبت يعني الإمام مسلم نفسه ينفي السماء. واضح؟ أظن نتم القراءة معليش لأنه حديث الحديث يحتاج إلى وقت إلى ساعة. شئتم نقرأ في الحديث ولا خلوه نقرأ في التمييز ولا نواصل؟ التمييز يحتاج إلى بصر. أي يحتاج وقت. يحتاج الوقت التمييز. ها؟ تصلي الآن تمشي ولا تمشي؟ تمشي. أنا نظن نقرأ نقرأ نواصل القراءة في الفتح المغيثة. طيب كلام السابق واضح. أقرأ. وهو وين؟ وين هذا؟ وين راح الكلام؟ ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمة أبي قلابة الدرمي إنه روى عن جماعة لم يسمع منهم لكن أصرهم. أقرأ كلام أبي حاتم كيف؟ تهديد. طيب أسنى تشوف أنا عندي الكلام أظن تقريب تهديد التهديد. ها الجلد الخامس بخلافة نحن أنا عندي 100 ماذا قال؟ قال ابو حاتم ولا يعرف له تدليس. نعم دوره الاشكال عندك وضع اي اي هنا اي هنا هنا في سقط هنا عنده في الفتح المغيث. لا لا عندي في التهذيب موجود لانه ابن حجر ماذا قال لما قال ابو حاتم لم يسمع قال ابو حاتم لم يسمع يعني ابو قلابه من ابي زيد عمرو بن الاخطب ولا يعرف له تدليس ابو حاتم يقول لم يسمع منه ولا عرف له تدليس. طيب وهذا طيب أبو حاتم عاصر ولا ما عاصر أبو قلابة عاصر أبو زيد عمر بن الخطاب عاصره، إذا قال عاصر لم يسمع منه، لم يسمع منه، ولا يعرف له تدليس وليس بمدلس، واضح؟ وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس، لأنه لو لقي ولم يسمع منه إذا روى عنه يكون تدليس، لا الاكتفاء بالمعاصرة. هنا عندنا في الطبعة لأنه هنا هنا قال السخاوي إن هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة. وهنا في التهذيب هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة. عبادة التهذيب هذه أقرب بين عبارتين، عبارة التهذيب هي أصح، نعم تتنزل على الموضوع، نعم نفس الشيء على الموضوع، لا تتنزل يعني استشهد الصحاوي كلام في التدليس وهذا كلام في اشتراط. اي نعم، لا شك الشيخ ابن حجر وجه الكلام ابن حاتم في جمعه بين عدم الوقي والتدليس، نعم وجه هذا الكلام فقط، نعم انه في من يرى انه حتى مع عدم اللقاء يمكن ان يطلق روايه يعني التدليس. التدليس هناك من يقول هو روايه المعاصر عمن عاصره بلفظ يوهم السماع ولم يسمع، وبعضهم يقول هو رواية المعاصر عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعيا، واضح؟ فيشترطون المعاصرة واللقاء في التدليس، والمعاصرة فقط في الإرسال الخفي. أبو حاتم قال أبو قلابة لم يسمع من أبي زيد ولا يعرف له تدليس، أبو قلابة ليس بمدلس، واضح؟ لم يسمع منه ولا عرف له تدليس، ما دام قال لم يعرف له تدليس، لا يعرف له تدليس. طيب رواية أبي قلابة عن أبي زيد عن هو لم يسمع منه، هذا الرواية بالعلى ماذا نسميها؟ على قول أبي حاتم، على قول أبي حاتم إرسال خفي ما هو تدليس. لماذا؟ لأنه أثبت أنه لم يسمع وأثبت أنه لم يدلس، إذن لا يعد عنده مدلسا إلا إذا كان قد لقي وسمع. فهذه هي العبارة. طيب انتبه معي. فالشيخ ربما يقصد هنا أنه عبارة ربما ترد برواية معاصرة عمن عاصره ولا يعرف له تدليس، ولا يعرف له تدليس، على هذا حكم أبو حاتم بالانقطاع ولم يكتفي بمجرد العاصر. إيه؟ ربما مناسبة إيراد الترجمة. إيه؟ في هذا الموضع أنه هناك في الترجمة رواية معاصر غير مدلس عمن عاصره ومحكوم عليها بالانقطاع، يعني تؤيد مذهب البخاري وغيره اشتراط. لا، هنا أبو حاتم يقول أن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد. تمام؟ أقرأ العبارة. لم يأتي لهم. أقرأ العبارة. قال أبو حاتم لم يسمع من أبي زيد عمر من أخطب. خلاص واضح بس. لم يسمع منه. تمام؟ طيب زيد. لم يسمع منه. إذا روايته عنه بالعنعنة عن. ها؟ منقطع. قطع خفي، إرسال خفي. زيد ولا؟ هل هو مدلس؟ ليس مدلس. رواية من عاصر عن من عاصره ولم يسمع منه، هذه تدليس ولا ليس تدليس؟ تدليس على تعريف، ليس بتدليس. إذن لم يسمع منه. طيب إذن فأبو حاتم يشترط في التدليس اللقاء. السمع، اللقاء والسمع، يعني السمع بصورة أخص، واضح؟ أن يكون قد سمع منه، واضح؟ ولهذا قال ابن حجر فهذا يدل على مذهب من اشترط المعاصرة واللقاء يعني والسمع. قال وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة فقط، لأنه من أهل العلم من يقول التدليس أن يروي عمن عاصره بلفظ يوهم السماع، سواء عاصره ولم يلقى، أو عاصر ولقي ولم يسمع، أو عاصر ولقي وسمع لكن هذا لم يسمعه منه، إذ روى في هذه الحالة الثالثة بأن سموه تدليسا. واضح؟ لكن لما قال أبو حاتم أثبت له المعاصرة وأنه لم يسمع وأثبت أنه غير مدلس، فإذا لا يكون عنده مدلسا إلا إذا روى عمن عاصر وسمع منه ما لم يسمع منه. واضح أخلاقه؟ بعضهم يعبر باللقاء وبعضهم يعبر بالسمع. ليش؟ فيها سقط مو خاطئة، فيها سقط نقول. لا هنا هنا لا يلزم. لحظة، هنا هنا الآن على أن السخاوي هنا السخاوي على فرض أن النسخة اللي عنده في التهذيب هكذا، هذا محل استدلال هنبة. واضح؟ مفهوم؟ هذا هو يقول أنه كيف؟ يعني تلميذ الشيخ نقل عن شيخه هذا العبارة في مسألة العنعنة، فقال له مثلا مش بالتدريس، أو ربما تصلح للتدريس كما تصلح لهذا الموضوع باعتبار آخر. قال المعلم يقول تعليق على كلام المحلل. قال حمله ومحلوه على معنى أنه لم يكن يرسل عما قد سمع منه، ويحتمل المعلم قال ويحتمل أن يكون المراد أنه لم يكن يرسل عن على سبيل الإيهام، وإنما يرسل عن من قد عرف الناس أنه لم يلقى. هذا كلام المعلم واضح سبق معنا. نعم. عقب الحارة في جرح التأليف لما نقل كلام الذي حدث في جرح التأليف علق عليه نقل كلام حارة، قال وحمله بالحجر على معنى أنه لم يكن يرسل عن من قد سمع عنه. ثم هو قال ويحتمل أن يكون مراد أنه لم يكن يرسل على سبيل الإيهام، إنما يرسل عن من قد عرف الناس أنه لم يلقى. أي نعم. وبذلك يخرج من عهدة التدليس. ثم بشرح الذهبي ماذا قال؟ قال أبو حاتم لم يعرف أبي قلابة تدليس. قلت معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر أو أبي هريرة مثلا المرسل لا يدري من الذي حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري فإذا كان يأخذ عن كل ضرب ثم يسقطه كعليم زي الميدي. معلم اليماني قال هكذا هل هذا العبارة معلم كلام أبي حاتم في تعليقه نقل نفس العبارة هذه ألف تهذيب وش قال؟ قال وحمله ابن حجر على معنى أنه لم يكن يرسل عما قد سمع نقل معنى ثاني. فهي الظاهر مسألة مفروضة في التدليس يعني تنصب أكل، لكن مناسبة إرادة يعني تلميذ الشيخ مقوي أن تصلح هذا. تصلح لماذا؟ يعني يكون مثال على إثبات اللقاء أو اشتراك ولو بمناسبة خفية يعني. مفروضة في غير مدلس. فكانوا أتى بمثال على راض لم نفي عنه تدليس إلا أنه رواية عمن عاصرهم حمله على انقطاع لعدم وجود قارينة في السماء أو لا. هنا في خلاف بين عبارتين. إيه نعم يعني عبارة أبي حاتم واحدة قال لم يسمع منه ولا يعرف له تدريس. تمام. أما لم يسمع منه فواضح حساب ماشي. أما لا يعرف له تدليس، لا يعرف له تدليس، أي أن أبا قلابة ليس بمدلس. طيب ابن حجر فهم من الأمرين كونه لم يسمع وأيضا ليس بمدلس، فالمراد أنه لا يروي عمن سمع عنهم بعبارات توهم السماء لما لم يروي لما لم يسمع. وإذا كان المعنى كذلك فتكون عبارة أبي حاتم تدل على أن التدليس لا يكتفى فيه بالمعاصرة فقط، فلا بد من اللقاء أو السماع. والمعلم رحمه الله ذكر احتمال آخر، وهو أن أبو حاتم قصد بقوله لم يسمع منه ولا يعرف له تدليس أن أبا قلابة لا يروي بصيغة توهم السماع عمن يتوهم أنه سمع، لا يروي قصد الإيهام، وإنما يروي عن المعاصر الذي يعلم عدم سماعه أو عدم لقائه، وهذا هو المقصود من تبرئته من التدليس في هذا الكلام. واضح. ويحتاج أن تراجع نسخ التهذيب، نسخ التهذيب، لأن يعني يظهر من المعلم أنه يعني قرأ نفس كلام الموجود عندنا ابن حجر. مسألة في التدليس. نعم. وتلميذ الشيخ قالها بحذف بعض العبارات على عبارة حذف عبارة. طيب الشيخ حتى ربما فيه ربما حتى لو قلنا نرجع المرجع مثبتة بالعبارة. الآن المرجع إلى النسخ لابد. حتى لو أثبتنا أن العبارة صحيحة هي مادة التهذيب. إيه. لكن كأنه استشف الشارع أن بينهما تداخل وتصلح لهذا الموضع فاستشهد. لأنه أصل رواية المعاصر عن المعاصرة هي لكن كلام السخاوي هنا غير كلام هنا. ابن حجر كلامه في التدليس وهذا في عنعنة المعاصر. واضح؟ لأنه قال هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة. واضح؟ يعني يشترط في الرواية بالعنعنة اللقاء لتحمل على السماء وليس أي نعم وليس فقط أن يكون معاصر. وإذا قرأنا عبارة من التهذيب صار المسألة موضوع تدليس. صار يتعلق بالتدليس. أنا قلت ربما حد تصلح ولو بمعنى خطي إلا لما نقلها. لكن هو نقلها بإسقاط لفظة التدليس فيناقش. خلاص إذا أسقطنا لفظة التدليس لا إشكال، الكلام واضح. إثبات العبارة هل هي ثابتة؟ هذا هو البحث حول هذا، البحث حول هذا. نعم. وقيل يشترط طول صحبتي طول صحابتي. اقرأ. وقيل إنه يشترط طول صحابة بين المعنعين والذي فوقه، قاله أبو المظفر بن السمعاني وفيه تضييق. طيب هذا الذي نقلوه عن أبي مظفر السمعاني وحقيقة قاله أبو مظفر السمعاني قاله في كتابه قواطع الأدلة. ماذا قال في باب مناقشة الأحناف في الاحتجاج بالمرسل؟ قال أما قولهم إنه تقبل الرواية المعنعنة، قال السمعاني رحمه الله قلنا نحن لا نقبل إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسل، وهو أن يقول حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو يقول عن فلان ويكون قد أطال صحبته، لأن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه منه، فأما بغير هذا فلا يقبل حديثه. واضح؟ هذه عبارة من السعالي قال ويكون قد أطال صحبته. القرينة إيش هي؟ طول الصحبة. فهذه تقبل تدل على أنه سمع منه، فأما بغير هذا فلا يقبل حديثه. طيب هنا كلام السمعاني ينصب على المدلس وغير المدلس ولا على غير المدلس فقط؟ لا نقبل إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسل، أنه غير مرسل، وهو أن يقول حدثنا سمعت عن فلان ويكون قد أطال صحبته، لأن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه منه، فأما بغير هذا فلا يقبل حديثه. ها؟ كيف؟ كلاهما. ولو قال عن ما دام طالت صحبته فهذا دليل أنه سمعه فيدخل حتى المدلس. طيب لكن هذا في باب الرد على الأحناف في الإرسال. أما في الحديث في كلام على التدليس في العنعنة ماذا يقول السمعاني؟ فأما من لم يشتهر بالتدليس، نص على غير المدلس ولم يعرف به، قبل منه إذا قال عن فلان وحمل الأمر في ذلك على السماع، لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة، إذ هو أسهل عليهم من أن يقول في كل حديث حدثنا، والعرف الجاري في ذلك يقوم مقام التصريح. فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به، قبل منه قوله عن فلان وحمل على السماع، لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة، عوض أن يقول في كل حديث حدثنا، والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح. أليس قريبا من مذهب مسلم وكلام الشافعي رحمه الله؟ لكن الشافعي نص على اللقاء، أما اللقي هنا قال فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به قبل منه عن فلان، ما ذكر اللقاء وحمل على الاتصال على السماع. فهنا على كل حال في حدود اطلاعي أنا هذا القول كلهم ينسبونه للسماع، لكن في قواطع الأدلة ذكرها وهو يؤصل هنا كلام في المبحث نفسه حديث المعنعنة، والكلام هذا في قضية الإرسال، واضح؟ قضية الإرسال فافترقا وعليه. فيظهر أن مذهب السمعاني ماذا؟ أنه عنعنة المعاصر تحمل على السماع. نحو مذهب مسلم، هذا أشار إليه صاحب البحث إجماع المحدثين على كذا. نعم واضح. فإذا نسبته إلى السمعاني محل نظر. اقرأ. قال وبعضهم وهو أبو عمرو الداني شرط معرفة الراوي المعنعن بالأخذ عمن عنعن عنه كما حكاه ابن الصلاح عنه، لكن بلفظ إذا كان معروفا بالرواية عنه والأمر فيه قريب. والأمر فيه قريب. لا إله. لم آتي برسالة الدال. الدال. أبي عبد الله. ها؟ لا. نسيتها. طيب أنا قلت. يقول أبو عمرو الدان الرسالة خليتها الله المستعان خليتها في البيت الرسالة. قال وبعضهم شرط معرفة الراوي المعنعل بالأخذ أمن عن عنعنه كما حكاه ابن الصلاح. الإشكال أنها أنهم تقريبا كلهم نقل بعضهم عن بعض ولم ينقل عبارة الداني بلفظها. والداني عبارته ماذا قال؟ وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا. أنا في اعتقادي أن كلام الداني قريب من كلام مسلم خاصة العبارة الأخيرة في قول مسلم إلا أن صح؟ إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فقال هنا إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس إلى آخره. قريبا من مذهب مسلم ولا لا؟ قريب. فهذا أن يكون معروفا بالرواية عنه هذا ذكره من؟ ذكره أبو عمرو الداني في عبارة أخرى قال وهكذا مجد الإنسان الله المستعان وهكذا قول الراوي قال كذا أو أنه قال كذا أو أن فلانا قال فتحمل على السماع إن عرف بالأخذ منه. هذه في حالة الأخرى حكاية عن قصة هذا سيأتي واضح؟ فإذن كلام الداني قريب من كلام مسلم قريب من كلام مسلم فهو فيه مزيد اشتراط الإدراك البين. وين الداني في جزء جزء في معرفة المسند والمقطوع والموصول أظن طبعا رسالة صغيرة في صفحة 24-25 موجود موجود الرواية هذا شرح الجزء هذا. أنا عندي الجزء نفسه من الجزء اللي عندي صفحة 24. نعم قال هنا ماذا قال؟ ها؟ ها؟ ينقل عبارته ينقل عبارته هنا ماذا قال؟ كم؟ أيوه طيب قال وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقل عن فهي أيضا عن فهي أيضا مستندة متصلة بإجماع أهل النقل إذا عرف الناقل أدراك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا ومثل لذلك وقال هذا مسند ولم يذكر فيه سماع لأن رواته الإجماع لأن رواته مدنيون وليس من مذهبهم التدليس وكذلك سائر ما يلي الأخبار عن أهل الحجاز وأهل البصرة والشام ومصر لأنهم لا يدلسون. ثم قال وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبهه من اللفظ ولم يقل حدثني ولا سمعته يقول وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس فهو أيضا مسند متصل بالمنقول عنه. كلام الأول يتصل بالمنقول. أي نعم واضح؟ طيب نقله الإجماع هذاك الإجماع أيضا نقله من؟ مستند على كلام مسلم. ها؟ مش مستند إلى مسلم هو ينقل عن الحاكم في معرفة العلوم معرفة علوم الحديث الحاكم يقول بمثل هذا. نعم شيخ أول السخاوي قال ودعا أبو عبد الداني أيضا تبع للحاكم إجماع أهل النقل على ذلك. أي نعم ها؟ كلام الحاكم لم أنقله أنا، كان عندي سبحان الله معرفة علم الحديث. قال هذا نوع من العلم كتبت عبارته قريبة من هذه عبارة الحاكم. ها عبارة الحاكم قريبة من هذه العبارة، قريبة من هذه العبارة. الحاصل اقرأ كلامه. قال نعم قال الحاكم، قال الحاكم هذا النوع من هذا العلوم هو من الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس، وهي متصلة بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس. ما قال؟ ماذا قال؟ قال الإسناد معنى هو الذي يقول فلان فلان وهو من قبيل الإسناد المتصل الصحيح عند جمهور أئمة الحديث، وادعاه أبو عمرو الدهني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك. نعم. الشيخ هذا الإجماع الحاكم يقول شيء هو أخذ بعض عن بعض ولا لا؟ لا أبو عمر الداني ينقل عن الحاكم ونقله نقله قبله مسلم، قد يكون قد يكون نقله عن مسلم لا شك، لكن هو أيضا من أهل اجتهاد فنقله للإجماع يعني يعتبره قد يقبله وقد يرده. شيخ ثم قال وكذا ابن عبد البر أن يدعي. ها ثم قال قد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني قد إجماع أهل النقل على ذلك. من؟ شيخ هذه العبارة في بحث الحسين. إيه؟ ثم قال وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك. من ادعى؟ نعم أجمعوا أهل الحديث. نعم. طيب قرأ كمل هذا الباب. ها. وهذه قال هذا الكتاب يشترط أن يكون يعني معروف بالرواية تعالى. لا هذيك في الرواية الأخرى. إذا قال يعني اللي معروف بالرواية عن الشيخ إذا قال قال كذا أو أنه فعل كذا محمول على السنة. لكن شيخ إذا نقله كلام داني هنا مش على الإطلاق، من هو قال كلام السمعاني وقال وبعضهم شرط معرفة الراوي. إيه يعني أنا هنا نقل العبارة الثانية لأن الأرسق بالموضوع العبارة الأولى. لكن شيخ هي فيها تقييد داني قيدناها ذكرنا تقييد يعني مش مطلقا لا يقال أن الداني يشترط أن يكون مكفر أن يكون لا لا, لا لا لا الداني يقول الذي يعرف بالرواية عن شيخ حتى إذا قال قال قال قال فلان كذا يعتبر يعني متصلا. أما رواية المعنعنة فهذا هو لفظها اللي ذكرناه. نعم اقرأ. نعم بالنسبة للداني أنه يشترط الإكثار. نعم نعم نعم. قال نعم الذي حكاه الزرقشي عن قول الداني في جزء له في علوم الحديث مما هو منقول عن أبي الحسن القابسي أيضا اشتراط إدراك الناقل للمنقول عنه إدراكا بينا، فإما أن يكون أحدهما وهما أو قالهما معا فإنه لا مانع من الجمع بينهما. هذا هو الصحيح قالهما معا، قال شيء لا حديث معنعنة ولا اتصال بالإجماع، وجاء إلى من عرف بالرواية فقال لفظة قال تحمل السماء. نعم. بل قد يحتمل الكناية بذلك عن اللقاء، إذ معرفة الراوي بالأخذ عن شيخ بل وإكثاره عنه قد يحصل لمن لم يلقه إلا مرة. نعم. وقيل في أصل المسألة قول آخر وهو كل ما أتانا. لا نكتفي بهذا، نكتفي بهذا إن شاء الله، لأنه المسألة أظن اتضحت شيئا ما نقول أقلناها وما أوضحناه. طيب يتم إن شاء الله الكلام في درس لاحق على أن كما ذكرت يعني نحاول أن نجمع ما تيسر ونقرأه إن شاء الله تعالى. واضح؟ نعم. فهذا الذي يظهر الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.